أراقني ألا خليل أداعبه، فوالله لولا الله أني أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. يعني تقول المرأة وهي زوجة لرجل ذهب في الجهاد وتشكو نفسي وأنام وأطمئن، ولولا مخافة الله لحصل أمر آخر. فعمر رفيق بالرعية فجأة اليوم الآخر مباشرة جمع النساء فسأل كم تستطيع المرأة أن تصبر على زوجها، فقيل له فقلنا له 4 أشهر، فقال إذا ما أحد من الجنود يتغيب عن زوجتي أكثر 4 أشهر. فكان يسوي مناوبات، يذهب الناس ويعودون ويذهبون ويعودون حتى تبقى العلاقة بين الزوج وزوجته، فكان رفيقا برعيته. وهكذا يجب أن يكون كل من تولى مسؤولية أو أمر من أمور المسلمين أن يكون رفيقا لهم. فبعض الناس تجدهم يشدون على من تحت أيديهم من المسلمين ويرهقونهم بالأعمال، وهذا أيها الإخوة فيه خطر عظيم، فيسبب العصيان ويسبب التمرد ويسبب الوحشة في النفس والكراهية. حتى على المستوى الصغير في البيت تجد الأولاد يكرهون الأب إذا كان شديدا عليه، والزوجة تكره زوجها إذا كان شديدا عليها. وقد يتمرد الأولاد ويعصون الأب بسبب ماذا؟ بسبب فقدان الرفق. فإذا هذا هو مدار التعامل ومدار استقامة الأمور. ومن جوانب الرفق كذلك أيها الإخوة الرفق في الإمامة بالناس، الرفق في الإمامة بالناس. بعض الأئمة يصلون بالناس فيطيلون الصلاة جدا وينهكون قوى الناس الذين يصلون وراءه. وهذا الحديث يوضح هذا الأمر. عن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان، الإمام هذا أتأخر عن صلاة الصبح مما يصيل بنا من شدة تطويله بالصلاة. يقول الراوي فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، ما غضب في موعظة مثل ما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. فلا بد من الرفق بالمأمومين، وهذا الإمام الذي تولى أمر الناس الذين وراءه لا بد أن يرفق بهم ولا يطيل بهم. ولكن هنا نقطة لا بد من توضيحها وإن كانت ليست في صلب الموضوع، ما معنى فليوجز؟ فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز. هل معنى يوجز أن يقرأ قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر، قل هو الله أحد إنا أعطيناك الكوثر في الصلوات؟ هذا هو الإيجاز المطلوب؟ هل هذا هو معنى الحديث؟ المعنى أيها الإخوة كما ذكر العلماء يعني تبع لهذا المعنى ليقتصر على ما ثبت في السنة لا يزيد عليها مع إتمام الأركان والسنن، إتمام الأركان والسنن والاقتصار على ما ثبت في السنة. فلو أن إنسان من الناس صلى الجمعة فقرأ بالناس سورة المنافقين وسورة الجمعة فاشتغلت صلاة القراءة مثلا ربع ساعة مثلا، هل يعتبر هذا الرجل مطولا على من وراءه وأنه شق عليه وأنه نفره؟ لا طبعا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس الجمعة قرأ في الركعة الأولى قل يا الجمعة وسورة المنافقين، وقرأ أيضا سبح والغاشية، كان ينوع. فإذا ويقرأ مثلا قاف والرحمن أحيانا، فإذا من قرأ بالسنة هذا هو معنى صلى الله عليه وسلم فليوجز. لكن ما هو معناه نقرأ والعصر وإن أعطيناك الكوثر قل هو الله أحد؟ لا. كذلك أيها الأخوة من جوانب الرفق أو من الجوانب التي يدخل فيها الرفق أيضا الرفق في البيت. الرفق في البيت بشكل عام ومع الزوجة والأولاد بشكل خاص. وهذه نقطة اجتماعية حساسة وخطيرة ولا بد من الانتباه إليها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم، ما أعطي أهل بيت الرفق إلا نفعهم. الطبراني عن ابن عمر صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. قال الله في الحديث: يعني أدخل عليهم الرفق بحيث يرفق بعضهم ببعض، فيرفق الزوج بالزوجة، ويرفق الرجل بأبيه وأمه، ويرفق الأب والأم بالولد، ويرفق الإخوة بعضهم ببعض. أدخل عليهم الرفق وهم يرفقون بجيرانهم وهكذا. وعامة البيوت التي تفوح منها روائح المشاكل والخلافات والنعرات والشتات والفرقة، إذا تأملت فيها أيضا لوجدت السبب أنه ليس هناك رفق في علاقة أفراد البيت بعضهم ببعض. فإذا أتيت معي إلى مسألة الرفق بالزوجة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أو ضلع، كلاهما صحيح، وإن أعوج ما في الضلع أو ما في الضلع أعلاه. الضلع هذا إذا نظرت إليه لوجدت أعوج ما فيه أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طرافها. الشاهد: استوصوا بالنساء خيرا، ارفقوا بهن. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي يرويه الترمذي: فإنما هن عوان عندكم. معنى عوان يعني أسيرات، أسيرات. المرأة في بيت زوجها كالأسيرة عند السجان، كالأسير عند السجان، أسيرات في البيت، هي لا حول لها ولا قوة. هذا هو الغالب، الغالب من أوضاع النساء. فلما صارت المرأة مسكينة لا حول لها ولا قوة، والأمر بيد الرجل ولا بد من استئذانه، فكان لا بد من أن يرفق بها الرجل، وأن يشفق عليها، وأن يرحمها، وأن يستوصي بها خيرا. ومرة اشتكى الصحابة صلى الله عليه وسلم تمرد النساء، فأذن لهم بالضرب عند الحاجة. لما أذن بالضرب الرجال هذول ما صدقوا، أخذوا الرخصة وعلى طول كل واحد مسك زوجته ويلا ونزل فيها ضرب. فيقول الراوي: فجاء النساء إلى أبيات الرسول صلى الله عليه وسلم يشتكين. طبعا هذا من فوائد تعجب، هذا من فوائد كثرة زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم اختص بأنه تزوج أكثر من أربعة، هذه خاصية له من دون الأمة. فإن سأل سائل عن السبب فهناك أسباب كثيرة، منها متعلق بهذا الحديث أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم كثرتهن تؤدي إلى سهولة نقل أوضاع المجتمع للرسول صلى الله عليه وسلم لكي يعلق عليها ويعقل. فكان المتنفس لنساء المجتمع أن يأتينا إلى زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ويخبرنهن بما يريدنا، وهؤلاء ينقلن بدورهن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي جاءت تسأل عن الدم وجاءت كذا، كان كنا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم الواسطة بين المرأة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المرأة السائلة. فيقول عليه السلام لما رفع الأمر إليه: ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء يشكون أزواجهن من الضرر ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم. المرأة أيها الأخوة فيها حساسية ليست في الرجل، وفيها رقة ليست في الرجل، فلا بد من الاستيفاء بالنساء خيرا. وكثير من الرجال، كثير من الرجال يستعملن العنف بشكل عجيب مع أزواجهم، مع الزوجات. فمنهم من يضرب زوجته، ومنهم من يضرب بالوجه، وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الضرب بالوجه، يعني حتى لو كانت مخطية وتريد أن تعذرها بعد أن وعظتها بالكلام وهجرتها في المضجع ووصلت إلى الضرب، نعم، فإنك تضرب، ما تضرب على الوجه، تضرب على الكتف، تضرب على العقب، تضرب على الظهر، تضرب على الرجل في مكان لا يؤذي. أما الضرب على الوجه الذي قد يكسر سنا أو يحقأ عينا، هذا الضرب أو يفقد السمع، هذا الضرب حتى لو كنت مصيبا لا يجوز لك أن تضرب على الوجه. وبعض الرجال يمسكون السلم أو يمسكون التسلسل بالمقلوب، ما يبدأ بالموعظة الحسنة ثم بالهجر بالمضجع ثم الضرب، لا، يبدأ أول شيء بالضرب على طول، ويقول أقطع رقبة القبل، لا يأخي، ما هو هذا الإسلام، ولا هذه تعاليم الإسلام، ولا هذه المعاملة الزوجية الصحيحة. وهذه المرأة، هذه المرأة، بعض النساء أيها الأخوة، نسمع أحيانا أخبار كثيرة عجيبة عن فعل بعض الرجال لزوجاتهم، يفعلون والله بهن افعال لا ترضي الله عز وجل مطلقا. وتعجب احيانا لرجل ظاهره الصدق والالتزام كيف يتعامل مع زوجته، يعني الوان التعامل لا تخطر بباله، بل قد يصل الامر ببعضهم الى ان يصبح يستعمل العنف حتى في جماع زوجته حتى تكرهه. يقول الله أنا أبغى أتزوج واحدة ثانية، إيش الحل؟ هي ما راح ترضى، إيش الحل؟ إني أصير معها عنيف حتى تكرهني، تقول يلا بتفكر من شرك وروح أتزوج. فأيها الأخوة، ليس هذا هو الطريق إلى تطبيق إلى يعني فعلا، ترى بعض الناس يعاملون زوجات بهذه النفسية، وهذه قضية خطيرة جدا ومخالفة صريحة واضحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. أين الاستصفاء بالنساء؟ وأين حورفة الذم؟ ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك الرجال بخياركم. وهذا الكلام، هذا الموضوع يعني البسط فيه وارد جدا من واقع معاملات الناس اليوم. غالب أن الرجل ليس هو المظلوم، يعني ما في، يعني قليل جدا والله المرأة تقوم على الزوج وتضربه وتسكته وتطرده من البيت. هذا الذي يحصل بالعكس، الذي يحصل أن الرجل هو الذي يفرد عضلاته ويستخدم قوته ويضرب زوجته ضربا مضرحا ويوقع عليها شتى انواع الاهانه والسب والشتم احيانا، الذي هو قد يكون اشد من الضرب بعده مراحل، فيهينها ويحقرها ويذكر معايبها ولا يترك شارده ولا وارده الا ويقع فيها. فلا بد ايها الاخوه من تطبيق الاسلام، ما هو فقط خارج البيت وأمام الناس في المساجد ومع الزملاء والأصدقاء وفي حلقات العلم، لا، لا بد من تطبيق الإسلام في البيوت، وإلا فماذا نكتفي إذا كان بيت الواحد منا مهلهلا مشتتا مبعدرا، ليس هناك في أواصر الرحمة بين الزوج وزوجته. وبعدين يعني ليس أولئك بخياركم، حتى ولو كانوا أعلم وأفقه وأكثر نشاطا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، إذا أردت أن تصبح إنسانا ملتزما فعلا بالإسلام وجاد بالالتزام بالإسلام فعليك أن ترفق بأهل بيته. والرسول صلى الله عليه وسلم في حادثة في طريق السفر أمر بالرفق بالنساء، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر، كان عليه الصلاة والسلام في سفر، وكان معه نساء أو بعض النساء، فماذا حصل؟ كنا النساء يركبن الإبل، وكان هناك حادث يحدو هذه الإبل، غلام أسود حسن الصوت يقال له أنجشة، يقال له أنجشة. هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري رحمه الله تعالى، وكان معه غلام أسود يقال له أنجشة يحدو بهن، يصدر الأصوات التي تحدي بالإبل، وعليها نساء رسول صلى الله عليه وسلم، ومعهن أم سليم امرأة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشة ارفق بالقوارير، رويدك يا أنجشة ارفق بالقوارير. قال أبو قلابة من رواة الحديث: يعني النساء، يعني النساء. من هم القوارير؟ من المقصود بالقوارير؟ يعني النساء. رواه البخاري في كتاب الأدب في صحيحه. قال العلماء في شرح الحديث: كنا عن النساء بالقوارير لرقتهن وضعفهن عن الحركة، والنساء شبهن بالقوارير في الرقة وضعف البنية. وقيل إذا أسرعت الإبل لم يؤمن على النساء السقوط، لم يؤمن على النساء السقوط، يعني يقول صفلا لأنجشة: يا أنجشة رفقا بالقوارير، أقل من الحداء قليلا، أقل منه حتى لا تسرع الإبل زيادة بفعل الحداء. وهذه المرأة رقيقة ولا تتحمل سرعة الإبل، وقد لا تتشبث بالبعير وتستوي عليه استواء كاملا فتسقط لأنها ضعيفة، قد لا تستطيع أن تتشبث به تشبثا قويا. فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لأنجشة، يقول: ارفق بهذه الإبل في المسير كأن على ظهورها قوارير. كيف لو كان على ظهور الإبل قوارير؟ هل تسرع فيها؟ لا، لأن القوارير تتكسر، فلذلك ارفق بالقوارير. وقيل المعنى أيضا يدخل في المعنى: كان حسن الصوت بالحداء، هذا أنجشة. فقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كره أن تسمع النساء الحداء، فشبه ضعف عزائمهن وسرعة تأثير الصوت فيهن بالقوارير في سرعة الكسر إليها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخشى من فتنة، وكان يسد كل طريق فيه فتنة، فكان يخشى أن هذا الرجل بصوته جميل يخشى أن النساء يفتن بصوته، فيأتي في قلوبهن أشياء لا يرضاها الله تعالى، فقال له: رفقا بالقوارير. وبعض العلماء جمع بين المعنيين، ومنهم القرطبي رحمه الله المفهم، فقال: شبههن بالقوارير لسرعة تأثرهن وعدم تجلدهن، فخاف عليهن من حد السير بسرعة السقوط أو التألم من كثرة الحركة، والاضطراب الناشئ من السرعة، أو خاف عليهن الفتنة من سماع النشيد. فلهذا صار سلم رفقا بالقوارير. الخلاصة أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نرفق بنسائه، يرفق الإنسان بزوجته وأمه وأخته وابنته، يرفق بهن. وأما بالنسبة للرفق بالأولاد، فقد كان صلى الله عليه وسلم يرفق بالصبيان كثيرا، فورد في صحيح الجامع من رواية أبو داود الطيالسي عن أنس أنه عليه السلام كان رحيما بالعيال، كان رحيما بالعيال. وورد أيضا في حديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. رواية أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم، فقد كان صلى الله عليه وسلم أيضا رفيقا بمن؟ بالصبيان، بالأولاد. ولذلك كان يركب أمامة على ظهره والحسن والحسين، وكان يطيل السجود حتى ينزل الولد من على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، كان رفيقا بهم. ومرة كان يخطب ترك الخطبة لأجل رأى أنه رأى الحسن والحسين يمشيان يتعثران في مكيتهما فخشي عليهما فنزل الترك قطع خطبة، قطع الخطبة ونزل وأخذهما وضمهما إليه. هذا هو الحنان والرفق. والرجل هذا الأعرابي البدوي الذي جاء رسول الله قال إنكم تقبلون صبيانكم، أنا عندي 10 من ولد ما قبلتهم ولا واحد منهم ما قبلتهم. فقال رسول الله أول ما أملك لك إن نجع الله رحمة من قلبك، إيش ما نسوي لك إذا الله نجع رحمة من قلبك. فالشاهد هنا أيها الإخوة أن بعض الناس لا يرأفون بأولادهم ويشتدون عليهم بالضرب والعقوبة، وتحدث لذلك مآسي كثيرة. وبعض الأخبار التي نسمعها تعجب جدا من هذه المعاملة، وتقف مندهشا وتقول أي أب وأي أم اللذان يفعلان بأولادهما هذا لهذه الأفعال. ولقد سمعت من ولد أن أباه كان إذا أراد أن يضربه أخذ إيش؟ سلك كهرباء، سلك من هذا النحاس الغليظ، وبدأ يضربه، وإذا ما وجد الأم هي التي تأتي له بهذا السلك. وإذا أراد الولد أن يأكل ما يأكل معه، يأكلون بعد ما ينتهون يقول تعال نجلس ما تروح تأكل معنا بعد ما خلص تعال. وأن أباه مرة في الشتاء الطارد طرده إلى سطح البيت لينام في عشة الحمام وأغلق عليه من غير غطاء. هذه الألوان وهذه يعني هذا الجمود والتحجر وغلظة القلب إلى ماذا يؤدي؟ يمكن أن يؤدي أيها الأخوة ببساطة كما حدث أن هذا الولد يشك أن هذا أبوه وأمه الحقيقي. يقول مو معقول أنا عندما يرى تعامل بقية الآباء والأمهات مع أولادهم يقول مو معقول يكون هذا أبي وهذه أمي، مو معقول لماذا هذه المعاملة. وهذا يعني يرسخ في قلبه حقدا وضغينة على الأب والأم. ولا تستبعد بعد ذلك أن يكبر هذا الولد فينزل بأبيه العاجز وأمه الضعيفة الكبيرة ألوان العقوبات من باب رد الصاع صاعين عندما يكبر، وسيهرب من البيت بأي وسيلة، وسيحصل التمرد. وأقل الأمور أن ينشأ الولد محطة من نفسية في حالة من الشقاء والتعاسة لا يعلم بها إلا الله، لن يقوى مستقبلا على مواجهة أي صعوبة في حياته. فأيها الإخوة رفقا رفقا بالأولاد والصبيان. وبعض النساء أو الرجال قد يرفق بأولاده لكن لا يرفق بأولاد الجيران. الله عز وجل الجيران ضرب ولدي تعال أمسكه في الشارع وأضرب بالنعال أمام الناس ضربا مبرحا حتى يسقط مغشيا عليه. وهكذا الحوادث كثيرة. لكن أين هذا من قول الراوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما بالعيال يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم. كذلك أيها الإخوة الرفق لابد أن يكون أيضا في المعيشة. يرفق الإنسان بمعيشته. بعض الناس يبذرون أموالهم فعلا في الأكل في المأكولات واللبس وفرش البيت وغير ذلك. فلا بد أن يكون الإنسان رفيقا في هذه الأشياء. ولذلك ورد في بعض الآثار عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء وهو في غرفة له وهو يلتقط حبا منثورا، انتثر الحب على الأرض، ما جاء بالمكنسة وقش هذا ورماه، جلس يلتقط هذا الحب. فقال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. هذا الحديث روي مرفوعا لكنه ضعيف، وهو موقوف محتمل للتحسين. قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته، يعني لا يتكلف ويذهب ويتبخر في الحياة. بعض الناس عندهم تعقيد ولذلك يعيش في شقاء، لأن ما يمكن كيف ينزل هذه الموضة والموديل في السوق دون أن يقتني، فيجلس ويتابع ويشقى لا يجد نفس وهو يجري وراء هذه الأشياء يجمع. ليست هكذا، ليس هذا هو الرفق في المعيشة الذي قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته، من فقه. وكذلك أيضا أيها الإخوة من أنواع الرفق، أو نختم به الحقيقة لأن الموضوع قد طال، الرفق بالحيوانات وحتى الجمادات. الرفق بالحيوانات أدلته كثيرة، وهذا الأدب العظيم الذي سبق الإسلام إليه الكفار، سبق الغربيين بمئات السنوات سبق الإسلام إليه بمئات السنين. وبعض الكفر اليوم يتعالون على المسلمين الجهلة ويقولون: انظروا إلى ما عندنا من المحاسن، نحن عندنا جمعيات رفق بالحيوان ونفعل ونفعل. إذا تعال معي يا أخي المسلم لأستعرض معك بعض الأحاديث التي تنسف ما زعمه هؤلاء وترد هذا الجهل المتأصل في نفوس بعض المسلمين المخدوعين بما عند الغرب. روى أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا لرجل من الأنصار بستانا، فإذا جمل في البستان، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا من المعجزات، حن وذرفت عيناه، حن الجمل وذرفت عيناه. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح سراته إلى سنامه، يعني مسح ظهره إلى سنامه، وذفراه يعني أصل أذنه، مسح أصل أذنيه البعير. فسكن البعير لمسح الرسول صلى الله عليه وسلم عليه. شوف الرفق. فقال: من رب هذا الجمل؟ يعني من صاحب هذا الجمل؟ رب هنا بمعنى صاحب. لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتذئبه، يعني تتعبه وتكده. هذه من المعجزات، اشتكى الجمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فعل صاحبه. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، مع الحديث هذه البهيمة العجماء، يعني التي لا تنطق، ما عندها المقدرة على أن تشتكي. وهناك أناس اختصاصهم وهوايتهم تعذيب الحيوانات، ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرمى، يعني واحد يحط دجاجة ويتسلى عليها في الرمي، أو يتسلى يحط قرنة ويتسلى عليه وهكذا. وهذه المرأة التي حبست الهرة حتى ماتت فدخلت بجلدها النار، وامرأة أخرى من البغايا من الجنات بني إسرائيل زانية رحمت كلبا فنزلت في بئر فملأت خفها ماء فسقت كلبا قد عطش فأدخلها الله الجنة بهذا الفعل. وكذلك عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة، على رقبة شاة، وهو يحث شفرته وهي تلحظ إليه البصر. تأمل الموقف. الرجل هذا واضح سلح الشاس وجلس وضع رجله على صفحة العنق وجلس يحد الشفرة سكين أمام البهيمة والبهيمة تلحظ إليه ببصرها، هكذا يقول الراوي. فقال أفلا قبل هذا، يعني أفلا حددت الشفرة قبل هذا، أتريد أن تميتها موتتين؟ يقول صلى الله عليه وسلم للرجل أتريد أن تميتها موتتين؟ وعن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجة يقضي حاجة، فرأينا حمرة طائرا صغيرا لونه أحمر معها فرخان ولدان لها صغيران، فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش يعني ترفرف في جناحيها وتقترب من الأرض وهي تبحث وتتحسف على هذين الفرخين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها؟ من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها عليه. انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الأحاديث كلها صحيحة موجودة في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الأول. إذا أيها الأخوة، هذه بعض الجوانب التي يدخل فيها الرسول، فتأمل معي عظم هذا الخلق العظيم وشموليته ودخوله في نواحي كثيرة من الحياة. وختاما لا بد أن نؤكد أيها الأخوة على بعض أو على نقطة مهمة، قد ينقلب الرفق أحيانا إلى ذل ومهانة، أحيانا بعض الناس يخطئون في المكان الذي يرفق فيه، يعني الموقف الذي يستخدم فيه الرفق يكون خطأ، المفروض ما يستخدم الرفق في هذا الجانب في هذا الموقف، فينقلب الرفق في حقه إلى ذل ومهانة، فلا بد من التوسط في الامور. ولذلك قال بعض السلف لا تكن رطبا فتعصر ولا يابسا فتكسر، وقال بعضهم لا تكن حلوا فتبلع ولا مرا فتلفظ الى الخارج. الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه هل كان يرفق في كل المواقف؟ لما قتل اسامه بن زيد الرجل الذي قال لا اله الا الله، رفع اسامه سيفه على رجل من الكفار قتل في المسلمين في احدى المعارك خلقا كثيرا، فلما رفع السيف عليه قال الكافر لا اله الا الله، فاسامه قال ايش بعد ايش قتلت كل الناس، بعدين يقول لا واسع هو قتل. فلما رفع الامر صلى الله عليه وسلم عرف القصه، ما وقف هنا موقف الرفق، وانما وقف موقف الشده الشديده جدا، وجلس يوبخ اسامه بن زيد ويقول له اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ أو قال له ماذا تصنع بلا إله إلا الله جاءت يوم القيامة؟ ماذا تصنع بلا إله إلا الله جاءت يوم القيامة؟ حتى يقول أسامة فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ أو لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني تمنيت أني أكون كنت كافر لما قتلت الرجل وأسلمت بعدين بعد ما قتلته، من شدة اللوم الذي شعر به. لماذا موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا موقف الرفق؟ لأنه ليس موقفا مناسبا، أنت تنتهك أمامك حرمات الله تقف موقف الرفق واللين مع الناس تجلس تبتسم وتضحك وهم ينتهكون حرمات الله أمامك ويستهزئون بالدين ويسبون الرسول والقرآن والرب عز وجل والعياذ بالله تعالى. فإذا أيها الأخوة كل شيء له حدود وكل شيء له موقف معين اتخذوا فيه. فهناك فرق بين الرفق والتساهل غير الشرعي وتمييع الامور. لا يعني الرفق الامر بالرفق نخلي الناس على راحتهم، والله حتى لو زوجتي ارتكبت محرم او الولد ينظر الى محرم وانا اكون رفيق به بمعنى اني الين معه لا امر بالمعروف ولا انهى عن المنكر، لا. وفرق ايها الاخوه فرق بين ان يكون الرفق وسيله الى تحصيل المقصود وبين أن يكون الرفق هو الهدف المؤمن نصل إلى اللين حتى لو كان الوضع لا يسمح المهم اللين، لا، الرفق يجب أن يكون وسيلة تحقق المقصود. فإذا كان المقصود ما يتحقق بالرفق، يتحقق بالشدة والغلظة، المقصود الشرعي المقصود الشرعي، فلا يجوز استخدام الرفق في هذه الحالة. ولا يعني الرفق الذلة للكفار والذلة الذين يستهزئون بالمسلمين بالسنن التي يطبقونها والذين يسبون الله عز وجل. لا، هؤلاء ليس لهم الرفق. إذا دعوا إلى الله وبين لهم الحكم ووعظوا وأصروا فليس لهم إلا الغلظة. يا أيها الذي يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا التنبيه المهم جدا حتى لا تنقلب الأمور وحتى لا تخرج عن إطارها الصحيح. وفقنا الله وإياكم لأن نسلك طريق الرفق، ونسأله عز وجل أن ينمي هذا الخلق العظيم في أنفسنا ويجعله لنا سبيلا ومنهجا ومسلكا. وأستغفر الله لي ولكم. يمكن أن نجيب على سؤالين أو ثلاثة. يقول: هل هناك تقسيمات في علماء الدين مثل ما عند اليهود والنصارى؟ وهل هذه الألقاب لها أصل في الإسلام؟ ولماذا تطرق بعض الألفاظ على بعض العلماء؟ أيها الأخوة، ليس هناك شيء اسمه رجال دين في الإسلام، لأن المسلمين كلهم يجب أن يكونوا رجال دين. ورجال الدين هذه الاصطلاح أو التسمية وردت إلينا من النصارى، هم الذين ابتدعوا رجال الدين لأن عندهم الدين مختص بالرجال وبقية المجتمع بلا دين وقت الحاجة إلى الكنيسة. ولذلك قال بعض المفكرين إن الناس في إنجلترا يعبدون بنك إنجلترا 6 أيام في الأسبوع، ثم يتوجهون في يوم الأحد إلى الكنيسة، في اليوم السابع إلى الكنيسة. هذه حالة فعلا، يعبدون البنك المركزي 6 أيام في الأسبوع ثم يتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة. يقول: كيف أفرق بين المجاهنة في إنكار المنكر بين رفض إنكار المنكر والمجاهنة في الدين؟ ببساطة، إذا كان تصرفك سيكون على حساب أن يفهم الناس الإسلام فهما خاطئا، تجي عند منكر واحد يسوي منكر وأنت تسكت وتجاهل وتقول والله يعني لعله فعل كذا ولعله فعل كذا، وتجي تتجمع في الأعذار السخيفة للرجل هذا. فالناس ماذا يفهمون؟ يفهمون هذه العملية ما فيها شيء، يفهمون إنك أنت ما عندك منصب ولا عندك جرأة وثبات، وأنك لأن هذا الرجل عزيز عليك أو لأن هذا الرجل مثلا مديرك فأنت جالس يعني تلف الأمور وجالس تدافع عنك الباطل. هذه مداهنة. أما الرفق أنك تتخذ اللين في أسلوب العرض الدعوة بدون التخلي عن مبدأ الواحد من مبادئ الدعوة، المبادئ هي باقية ما تغيرت، بس الأسلوب اللين بدل ما أرفع صوتي وأهدد وأتوعد أجل اللين. هذا هو الفرق باختصار بين المداهنة وبين الأمر معروف والنهي عن المنكر، بين الرفق الأمر معروف والنهي عن المنكر. ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع الجاهل في بدعته؟ الصلاة خلف الإمام قد يكون الإمام فاسقا، فعند ذلك يحاول الناس أن يغيروه، لكن إلى أن يتغير تجوز الصلاة وراءه الإمام الفاسق، تجوز. لا تترك صلاة الجماعة في المسجد لأن الإمام فاسق. قد يكون الإمام مبتدع، فإذا كانت بدعته بدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة كفرية يعني تخرج من الملة، مثل بدعة الذين يقولون أن الأولياء يعلمون ما في الغيب وأن الأولياء يصرفون أمور الكون، أو بدعة الذين يشركون بالله ويطوفون بالقبور ويطوفون إلى آخره. هؤلاء الناس المشركون لا تجوز الصلاة وراءه مطلقا، بل تعمل جماعة أخرى ويصلى إذا ما استطاعوا تغيير الإمام. وإذا كانت البدعة غير كفرية فتكره الصلاة وراء هذا الرجل ولا بد من تغييره، لأن البدعة أيها الإخوة خطيرة، بل عدها العلماء من أكبر الكبائر، أكبر بعد الإشراك بالله البدعة وبعدين قتل النفس. لكن لو جهلنا عقيدة إمام معين، جينا دخلنا مسجد رجينا إمام يصلي والله ما نعرف عقيدة الرجل، هل هذا من أهل السنة والجماعة ولا رجل مبتدع؟ فلم يكلفنا الإسلام بالتنقيب عن قلوب الناس. نقول يعني تعال يا فلان قبل ما تصلي فينا لازم نختبرك، تعال أين الله وإيش عقيدتك في الإسماء والصفات وإيش معتقدك في توحيد الألوهية وكذا، وفصل لنا في كلام الله هل هو كذا ولا كذا، ونجلس نختبر وإيش عقيدتك في الولاء والبراء. ما كلفنا الإسلام بهذا، نمسك الإمام نختبره قبل الصلاة ولا ما تصلي فينا؟ لا، إذا كان ظاهره الصلاح والاستقامة ظاهره يكفي، حتى يثبت أنه على بدعة فعند ذلك نتخذ الموقف. لكن ما دام ما ثبت لنا فنحن ما كلفنا بالتفتيش والتنقيب وأن نمتحن الناس. هذه خلاصة كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نكتفي بهذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم على طاعته. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد، يقول الحق جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. دعوة من الله تعالى وتحذير، دعوة إلى طلب الحلال من مكاسبه الشرعية، وتحذير من الحق سبحانه من أن يجعل العبد الشيطان رائده في الكسب الحرام. فما الكسب؟ وما هي شروطه؟ وما هي آدابه؟ وما أثر الحرام؟ أما الكسب فهو استحصال المال، سواء كان بطريقة الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو غيرها. وينبغي أن نعلم أن السعي في طلب الرزق في إسلامنا عبادة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الأصحاب وقد بدا على يديه أثر العمل، فقال عليه الصلاة والسلام: هذه يد يحبها الله ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. مر رجل على النبي عليه الصلاة والسلام ومعه الأصحاب، فبدا عليه من جلده ونشاطه، فقال الأصحاب: ليت هذا كان في سبيل الله. فكان فهمهم أن الجهاد لا يكون إلا بالقتل والقتال. فقال لهم المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن كان خرج يسعى على ولده فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها عن السؤال فهو في سبيل الله. أفضل العمل في إسلامنا ما كان هو عمل اليد. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: أفضل الكسب كسب الرجل بيده. ولعل هذا الحديث يكون معالجة لما تعانيه أمتنا، بل لما يعانيه العالم من ظاهرة البطالة، حتى أن العقلاء في الأمة أصبحوا يوجهون الانتقادات للسلسلة التعليمية في المراحل المعروفة حتى يتخرج المتخرج من الجامعة ولا يجد له عملا بعد ذلك. وفي الحديث إشارة إلى أنه لا بد من الاهتمام بالجانب العلمي العملي. وقديما قيل: صنعة في اليد أمان من الفقر، صنعة في اليد أمان من الفقر. ومما ينبغي أن نعلمه أيضا أن على المسلم أن يكون سمحا سهلا في تعامله، فلا يكون متشددا ولا متشنجا ولا غليظا، فذلك لن يزيد من رزقك شيء. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. إن الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا سمحا، أي سهلا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي إذا طولب بأن يؤدي حقا أداه فلا مماطلة. بقول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. المسامحة باب إلى الجنة. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتي بعبد من عباد الله إلى رب العزة سبحانه قد آتاه الله مالا، فقال له رب العزة: ماذا عملت في دنياك؟ فقال: يا رب آتيتني المال فكنت أبايع الناس وكان من خلق الجواد أي المسامحة، أوسئ على الموسر وأمضئ المعسر. فقال رب العزة نحن أحق بالجواز منك، تجاوزوا عن عبدي وأدخلوه الجنة. من الجواز ومن المسامحة أن تقيل النادم في بيعته، إذا عقد البيع وجب الوفاء به. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ولكن إذا عاد إليك بعد ذلك يطلب منك أن تقيله في بيعته، من مكارم الأخلاق أن تنقض البيعة. قول المصطفى عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، أي غفر له عفوته وغفر له ذنبه. عثمان بن عفان.